بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأدب باب ما جاء في تحذير فتنة النساء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال ولا نعلم أحدا قال عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمر. وفي الباب عن أبي سعيد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله رضي عنه في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الأدب الإسلامي، الآداب الإسلامية والمناهج الإسلامية والطرق الإسلامية وينبغي أن يفعلها المسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التحذير من فتنة النساء. يقول الرسول يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال حدثنا أسامة بن زيد قال وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام عن اثنين من الصحابة أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل المشهود له بالجنة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، يقولان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في بعض ألفاظ مسلم ليس فيه بعدي، في بعض ألفاظ في أحاديث مسلم ليس فيها بعدي، يعني حتى في وقته النساء فتنة حتى وهو حي عليه الصلاة والسلام فتنة وحتى هو حي، لكن هو يذكر أنه بعده وقبل موته وبعده. يقول ما تركت، هنا الترمذي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا واقع لأن المرأة تشتهي الرجل وتشتهي الرجل، فالفتنة العظمى الكبرى هي النساء، النساء تفتن الرجل لا شك في هذا. ولهذا حرم عليه الصلاة والسلام أن يخلو الرجل بامرأة، أن يخلو الرجل بامرأة ليس لها محرم، ما عندها محرم جالس عندها، وحرم أن تسافر المرأة مع رجل أجنبي إلا بمحرم. كل هذا ليش؟ لأنها تفتن، المرأة تفتن والرجل يميل إليها، هي تفتنه وهو يميل إليها، عنده ميل إليها وعندها ضر ميل إليه. فشاهد أنها أكبر فتنة على الرجال النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر أكبر فتنة على الرجال من النساء، لا شك في هذا. ولهذا حرم الدخول على النساء خاليات، وحرم الخلوة بالمرأة، وحرم السفر بالمرأة، أن تسافر المرأة مسافة يومين إلا مع محرم، كل هذا خشية الفتنة، كل هذا أن الشيطان يرقص ويضع يده اليمنى على الرجل ويده اليسرى على صدر المرأة ويجمع بينهما إذا صارت خالية. أما إذا كانت معها محرم فالمحرم يذب عنها ولا يستطيع أحد أن يتعدى عليها. بس كثير من الناس شبه النساء باللحم، اللحم اللي بين يدي كل إنسان، فإذا كان الذئب ما هناك من يمنعه أكل اللحم، الذئاب أو الوحوش أو غيرها، إذا ما كان هناك فحول وأبطال يردون هذه الوحوش عن النساء أكلت هذا اللحم. النساء مثل اللحم، شبهوها باللحم الذي أمام الوحوش ما يردوا أحد، لكن إذا كان عندها من يمنعها فامتنع. وإن كان بعض النساء صالحات مؤمنات عفيفات تقيات تمنع نفسها، لكن ولو المرأة ضعيفة وإن كانت حسنة تقية مؤمنة مسلمة تقية عابدة تمنع نفسها وترفض أن تعمل منكر، لكن قد تفتن، قد تبهر، قد كذا، لابد من وجود الرجل، لابد من وجود رجل معها علشان يذب عنها ويحمي عنها، وإلا شبهت باللحم. المرأة شبهت باللحم أمام الوحوش، كل وحش يريد أن يأكل هذا اللحم إلا إذا كان عنده من يمنعه، إذا كان عند هذا اللحم من يمنعه امتنع، وإلا فكل وحش قريب له اللحم يأكله. فالشاهد أن النساء ضرر على الرجال، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولهذا حرم كل ما يقرب من الزنا، كل شيء يقرب إلى الزنا حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تقربوا الزنا عند ربنا شغول ولا تقربوا الزنا، وكل شيء أتى قبله لا تقرب فمعناها أنه مهم جدا وأن الناس لازم أن يجتنبوه لأنه مهم ولأنه جريمة، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فشاهد أن القربان له يعني المباشرة والقبلة وما إلى ذلك تجر إليه، تجر إليه، كذلك الأغاني اللذيذة، كذلك الأصوات اللذيذة أيضا من قربانه تجر إليه، كل هذا محرم. فكل هذه الأشياء اللي تقرب إلى الزنا أو تدعو إليه لها، كذلك الألفاظ الرقيقة من المرأة والألفاظ الرقيقة من الرجل للمرأة، كل هذا محرم لأنه قربان، يسمى أنه قرب من الزنا حتى لو ما زنى، حتى لو ما زنى قرب من الزنا. وسيأتي أن المرأة كل شيء منها زنا، الرجل زنا والعين زنا والأذن زنا وكل شيء منها زنا، وكذلك الرجل أيضا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الفتنة ليش؟ ليجتنبها الرجال، ليتجنب النساء، اجتنب النساء مهما أمكنك الإنسان أن تبعد عن المرأة الأجنبية أبعد، مهما أمكنك أن تبتعد عن المرأة الأجنبية ابتعد الإنسان، إلا إذا كان معها محرم، أما زوجها أو أبوها أو أخوها معها محرم فالمحرم يذب عنها بإذن الله، إذا أراد الله ذلك ذب عنها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الفتنة محذرا لأمته أن يتقارب الرجل من النساء، أن يتقارب رجل من امرأة أو تقارب امرأة من رجل فإن الشيطان يجمع بينهما، يضرب بيده على صدر الرجل وبيده الأخرى على صدر المرأة ويجمع بينهما حتى بدون إرادتهم أحيانا، حتى لأنه يغلب الشيطان، النفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرناء السوء يغلبون على الإنسان أحيانا، ولكن من عصمه الله فلا قدرة للسلطان عليه، لا للشيطان عليه، اللي يعصمه الله تعالى من ذكر أن أنثى فلا سلطان للشيطان عليه، الشيطان ما له سلطان على ابن آدم، ما يستطيع، إنما يقول لك تعال وتجي، الشيطان يقول لك تعال، تعال ابن آدم شوف عندي كذا وعندي كذا، عندي ملذات وعندي شيء طرب وعندي كذا، تعال وتجي تركض أنت، وإلا فليس له سلطان، الشيطان ما له سلطان، حتى نقول الشيطان غلبني والشيطان يقول السلطان والله لا غلبتك ولا شيء، قلت لك تعال وجيت، بس كما ذكر تعالى في سورة إبراهيم قلت لكم تعالوا وجيتوا، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وبرزوا لله جميعا، اخرجوا كل العالم برزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لم نحيز، انظر عاد وش قال الشيطان، وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا فأخلفتكم، أنا أخلفتكم وعدته بشيء مثل الهوى، لكن ربكم وعدكم وعد الحق ووعدكم إذا أتيتم نصركم وقواكم، أنا ما سلطان، ما لي سلطان عليكم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، تعالوا جيت تركض، دعوتكم فاستجبتم لي، ولا أنا أصرخكم ولا أنتم مصرخي اليوم ولا ينفع أحد أحد، أنا ما لي سلطان عليكم يا بني آدم، لا تحتجوا بي، ما لي سلطان عليكم ولا سلطني الله عليكم، لكن قلت لكم تعالوا جيتوا، فأنا وش ذنبي؟ طيب ما دام إنسان تقول له تعالوا جيت يركض وش ذنبي أنا؟ فبليس يتبرى أنه ظل بني آدم، إنما قال لهم تعالوا جوا، فهو ما له سلطان علينا، فإبليس يتبرى من بني آدم الذين أطاعوه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من كل شيء يوقع المسلم في حرج أو يوقع في جريمة أو يوقع في معصية، وأضر جريمة وأضر معصية أن يقتل الرجل بالمرأة أو يسافر معها بدون محرم أو يقتلي بها أو يتكلم معها بلطف لين أو يتكلم معها بصوت ناعم رقيق أو يخلو بها، كل هذا حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، فكل شيء يقربك الإنسان من النساء ومن فتنتهن ابتعد، صل عاقل وابتعد. نعم. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان. يقول وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي، وسليمان ثقة حافظ إمام، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان. عن أبي عثمان النهدي وهو أيضا إمام حافظ من الطبقة الثالثة. قال عن أسامة. عن أسامة بن زيد. ولم يذكروا فيها سعيد. ولم يذكروا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر رحمه الله ورضي عنه. ما ذكروه. لكن السند الأول صح ذكر فيه السند الأول. لم يذكروا إلا المعتمر. ما ذكروا المعتمر والمعتمر إمام الحافظ. وفي الباب عن أبي سعيد. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال وحدثنا ابن أبي عمر. ثم أتى بسند آخر. قال حدثنا ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة. عن سليمان التيمي. عن سليمان التيمي. عن أبي عثمان النهدي. نعم. عن أسامة بن زيد. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الأول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أو قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا معناها التحذير من القربان من المرأة. الإنسان إذا رأيت امرأة خالية لا تقرب منها، أو امرأة تحاكيك الكلام الليل لا تقرب منها، أو امرأة متبرجة تريد أن تختلط برجال لا تقرب منها، لأنه ضرر، ولأن الشيطان يوقعك، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يوقعك في فتنة، والفتنة أكبر أكبر أكبر من كل شيء، لا سيما فتنة الزنا أكبر من كل شيء، لأن هدم للبيوت وتشتيت للقبائل والعائلات، هدم للبيوت وتشتيت للقبائل والعائلات. ومن المؤسف أن كثير من الإخوان تزوج امرأته غيره ويريد أن يرتجعها. انظر، وكثير من الإخوان اللي يزعم أنه مسلم وأنه مؤمن وأنه يقرأ العلم ويتعلم العلم تزوج امرأته غيره وهو موجود هو، ثم تأتي تقول برجع لك. كيف ترجع؟ كيف ترجع وهي زانية؟ هذه ترجم بالحجارة حتى تموت، ولا يحل لزوجها الأول أن يرتجعها، لأن العقد باطل والنكاح باطل، ونكاح الزوج اللي زوجها وهي مع زوج باطل أيضا، لا لا لا ما انعقد أصلا، فهي زانية ولا يحل المسلم أن ينكح زانية. الزانية لا يكح إلا زان، وهذا المسلم يجب أن يرجمها بالحجارة، إن استطاع يرجمها بالحجارة حتى تموت. أما ترجع في عصمتي هذا مستحيل، مستحيل أن ترجع في عصمتي وهي أصبحت زانية وهو مسلم إن كان متقي لله ومعصوم من الأشياء، فالأفضل أن يرجمها بالحجارة حتى تموت. يقول الترمذي رحمه الله. نعم. والحديث والحديث اللي بين يدينا حسن وصحيح لأنهم رواية صحابيان. نعم. باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن قال إنه سمع معاوية بالمدينة يخطب يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاوية. يقول الترمذي رحمه الله باب تحريم القصة، والقصة هي الشعر التي تصل المرأة بها شعرها، بهذه القصة تأخذ شعر من شعر غيرها وتربطه بشعرها علشان يراها الناس أن شعرها طويل، أن ذوائبها طويلة، وهي ليست طويلة ذوائبها، تلقاها مثلا هنا ولا هنا، لكن تأخذ شعر طويل من القصة هذه القصة هذه وتربطها فينزل الشعر، فيظن الظان اللي يراها ما يعرفها يظن شعرها طويل وكذب، غش في غش وهو كذب. لهذا حرم الرسول، لعنها الرسول، لعن الله الوشم والواصلة والمستوصلة، الواصلة اللي تصل الشعر بشعر غيره حرام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال عن حميد الطويل عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا قال إنه سمع معاوية بالمدينة. يقول حميد بن عبد الرحمن إنه سمع معاوية بالمدينة، معاوية أتى من الشام يريد الحج وصار طريقه على المدينة يفضل أن يزور مسجد الرسول، فرأى فخطب الناس ذلك اليوم ورأى قصة بيد حارس من حراسه، أخذها الحارس وراها معاوية فأخذها من الحارس ورفعها مع الناس على الناس وهو في المنبر يخطب، انظروا يا أهل المدينة أين علماؤكم، يا أهل المدينة أين علماؤكم. هذه القصة حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن اللي تفعلها، لعن الرسول اللي لعن الله الواصلة والمستوصل، الواصل اللي تصل شعرها واللي تطلب من غيرها الوصل أن يصل شعرها بشعر آخر حرام، فوصل الشعر بشعر غيره حرام. وكذلك القبة اللي تحط على رأسها اليوم ما أدري هي موجودة من سابق ولا بس الأزمان الأخيرة حدثت، هذه الباكورة اللي يسمونها الباكورة تلبسها على رأسها فوق تصير فيها حمار وسواد ثم تنزل الباكورة بدوائب، كل هذا حرام، كل هذا غش حرام، لا يمكن أن تفعله المرأة المسلمة. المرأة المسلمة لا يمكن أن تأتي لعنة، الله لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، فاللعنة يجب على المؤمن والمؤمن أن يتجنباهم مطلقا، ما هي ملزومة في هذا. الله اللي أعطاك الشعر هذا سواء كان طويلا أو قصيرا، ربي شعرك وراح يطول، ربي شعرك وأكرميه وشطيه كل يوم بالزيت وغيره راح يطول ويكفيك عن شعر الناس، يكفيك عن الغش والخداع ووصل الشعر بشعر غيره، لا يجوز هذا. فالشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول لما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. معاوية رحمه الله ورضي عنه لما طلع المنبر يخطب رفع القصة بيده، أخذها من الحارس ورفع بيده، قال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما هلك بنو إسرائيل من فعل نسائهم هذا، تقص شعرها ثم تجيب شعر غيره وتحطه معه وتربطه ويصير متدلي، الشعر المزور هو اللي يتدلى والشعر الأصيل ما فيه تحت تعليقه. الشاهد إنما هلك بنو إسرائيل من فعل نسائهم هذا، يعني الله هلكهم لما اتخذوا هذا العمل واتخذوا غيره، يعني أهلكهم الله. فيقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هلك من كان قبلكم فعل نسائهم هذه القصة، هذه القصة التي تجعلها بشعرها تصل بها شعرها. ومع هذا فحديث أبي هريرة أنها ملعونة، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، كل هذا لعن في لعن، نعوذ بالله. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، حديث معاوية هنا حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن معاوية، وقد روي من غير طريق، من غير وجه يعني من غير طريق عن معاوية، يعني أحاديث صحيحة ورجال حفاظ وصلوه إلى معاوية، ومعاوية صحابي رضي الله عنه. باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن منصور. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن الواشمة والواصلة والنانصة الجميع ملعونات على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، والأحاديث اللي بين يدينا كلها متفق عليها مع أبي داود والترمذي والنسائي كما ترون، الترمذي موجودة وأبي داود مرت علينا أيضا في كتاب الآداب من هذا من الكتاب مثل الكتاب هنا. فالشاهد أن الحديث اللي تمرنا هذا كلها في البخاري ومسلم، واللعن موجود بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمسلمة ولا يجوز للمسلم أن يقر زوجته على ما نهى الرسول أو لعن، أما نهى الرسول عنه أو لعنه، لا يجوز للمسلم أن يقر زوجته، فيجب أن يبلغها الأحاديث التي فيها اللعن أو فيها نعوذ بالله النار أو فيها الوعيد أو فيها العقاب الشديد، يبلغ المؤمن لأن المرأة في ذمتك الإنسان، فلا تترك تفعل ما تشاء أو تفعل شيئا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنك مسؤول عنها يوم القيامة، لا تفعل شيء يخالف شريعة الرسول انهى عنه وأمرها بالطاعات وانهى عن المناكر التي تفعلها، هذا كله واجب وحقها عليك، من حقها عليك أن تنصحها وتأمرها وتنهاها وإلا فمسؤول عنها يوم القيامة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لعن الواشمات والمستوشمات. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات، كل هذا ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. النامصة هي التي تنتف الشعر، تنتف حجتها وتجعل بودرة أو مكياج أسود بداله، هذا ملعونة، أو تقول تعالي يا فلانة انتفي لي شعر الحجة وحطي بداله مكياج، هذا ملعونة. الواصلة النامصة والمتنمصة اللي تفعل بنفسها أو تدعي من يفعل بها، وكذلك الواشمة واللي تأخذ دبوس أو إبرة وتبط هنا ثلاث نجوم وهنا ثلاث نجوم وهنا ثلاث نجوم وهنا في الجبهة ثلاث نجوم، يفعله القبائل إلى اليوم، قبائل العرب يفعلونه إلى اليوم، يرون أنه جمال للمرأة، هو صحيح أنه يجملها لكن ملعونة، وش الفائدة مع اللعنة؟ ولا صحيح أنه يجملها، تطلع الدم وإذا طلع الدم تحط كحل، كحل وإلا شيء ينشف الدم ويبقى الدم أعوذ بالله مانع من الوضوء. الماء ما يصل البشرة من الثلاث النجوم هذه, هنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث, لكن رأيتها جميلة مرة بها الوشم هذا لكنها ملعونة. إنما ومجاهد فسر الوشم بالشفتين, لكن قد لا يكون شفتين, ما يمكن أنها تغرزها بإبرة, إنما الذي وصفها والموجود عندنا اليوم ورأيناه بأعيننا عند القبائل, قبائل العرب, أنها تحط ثلاث نجوم هنا بالدبوس أو بالإبرة ثلاث هنا تغرز ثم يطلع الدم, حطت كحل أسود أو دواء أسود أو شيء من هذا, وهنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث, تكون إذا منها رأتك أو طلعت بها الإنسان وجهها جمله الوشم هذا جمله مع أنها ملعونة, حتى لو كان جميل أو غير جميل ملعونة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمة والمستوشمة التي تعمل بنفسها والتي تطلب من يعمل بها, ملعونة هي اللي تفعل أو أتت لي عجوز تفعل بهذا الفعل, وكذلك النامصة والمتنمصة واللي تنتف, وكذلك الواصل اللي تصل الشعر بشعر غيره, كل هذا ملعونات على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال ما يسمعنا الدروس, يجب على كل رجل أن يبلغ أخته أو أمه أو زوجته ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا غبار عليها, لأنها ملعونة, والملعون نعوذ بالله هو المطرود عن رحمة الله, الملعون هو المطرود إلا إن تابت, إن تابت قبل الموت فباب التوبة مفتوح, أما إن ماتت وهي تفعل هذا ولم تتب فهي إلى الله تعالى, لأنه كبيرة من كبائر اللعنة, اللعنة والغضب وغيرها, هذا كبائر من كبائر الذنوب لا تغفر في الحياة وإنما تحت مشيئة الله تعالى وتقدم. إذا لم يتب قبل الموت فتحت مشيئة الله, إن شاء عذب تعالى وتقدس وإن شاء عفا وغفر, والعفو والغفران قد يكون أقرب تعالى وتقدس من رحمته قد يكون أقرب لعباده. الشاهد أن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة كل هؤلاء الثلاث ملعونات على لسان الرسول, وسواء أتت بشعر تصله قصة تصل بها شعرها الأسود لأسود, أو حطت باكورة فيها سواد وحمار لتشبه بالإنجليزيات اللي شعرها أحمر وأسود, فتحط باكورة يسمونها باكورة لتحط عليها ليلة عرسها, أو إذا أردت أن تزف أو إذا أردت أن تخطب أو تدشنها, كل هذا حرام, كله لعن ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس. قال أبو نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة, لعن الثلاث هذه كلها لعنا مؤبدا, واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى وتقدم, وإذا طرد الإنسان من رحمة الله وأبعد فما الذي يرجوه حينئذ؟ إذا طردك ربك من رحمته وطرد وأبعدك عن جنابه ما الذي ترجوه إلا إن تابت, إن تابت قبل الموت فالتوبة بابها مفتوح, وإلا فهي تحت العفو تحت مشيئة الله, إن شاء عفا وإن شاء عذب وطرحت في جهنم, ولحظة في جهنم تشويها شوي, لحظة في جهنم تتمنى أنها ما فعلت شيء لكن ما يحصل خلاص راحت الدنيا بما فيها, إذا رميت في جهنم نعوذ بالله راح تندم شر الندامة لكن ما يفيد لأن الدنيا راحت. يقول الترمذي رحمه الله أن نافع قال أن نافع يقول الوشم باللثة, هذا يمكن أيام نافع ولا إحنا اليوم موجودين إلى اليوم, الإنسان اللي يطلع للقبائل قبائل شمر وقبائل عنزة وحرب وبنيام وغيرهم يجي نساءهم تهتشي من هنا تحت ثلاث نجوم من هنا بالإبرة أو بالدبوس, أما إبرة لا طلع الدم حطت كحل أسود أو دواء أسود, ومن هنا ثلاث ومن هنا ثلاث ومن هنا ثلاث, يصير وجهها مرقم بأربع رقام ولكن يبقى الدم هذا ناشف لا يصل الماء إليه, معنى هذا أن الماء ما يصل للطهارة وهذا أيضا خطر, إذا كان الماء ما يصل البشرة فهو خطر أيضا, ولكن إذا نشف قد يقال أنه قليل لا يعفى عنه وقليل, لأن كل هذا غزة إبرة واحدة اثنين غزة إبرة وهنا غزة إبرة وهنا كذلك، لكن أقول أنا إن هذا مجموعة هذا مجموعة هذا مجموعة وهذا مجموعة، فالمجموع كله من حيث هو مجموع تؤاخذ عليه، لأنه منع الماء، منع وصول الماء عن البشرة، وهذا نجس، الدم الموجود هذا نجس، مدام نجس فكيف تصلي وكيف تطهر؟ كل هذا سؤال يورد على من يعتمله من يعمله اليوم من طلبة العلم الذين يسافرون إلى البدو ولا الأعراب ويجدون هذا فيهم، إلا إذا كان المرأة مثلا وهي طفلة صغيرة عمل بها وهي طفلة صغيرة ثم لما كبرت وجد فيها بقي فيها، فهذه قد يكون إثم على الفاعل لا عليها، لأنه عمل بها وهي 7 سنوات أو 9 أو 3 أو شيء، فهذه ذنبها على من فعل به هذا الفعل، أما إذا تفعله بنفسها فهي ملعونة لا شك في هذا، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. يقول الحديث حسن صحيح لأنه في المتفق عليه، الأحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم، كل الأحاديث اللي أوردها الترمذي عندنا. نعم. في الباب عن عائشة. يقول في الباب عن عائشة رضي الله عنها. ومعقل بن يسار. وأسماء بنت أبي بكر الصديق. وابن عباس، كل الصحابة يرون هذا الحديث أن من فعلت هذا الفعل ملعونة على لسان الرسول. واللعن هو الطرد والإبعاد، كبيرة من كبائر الذنوب لا يغفر إلا بالتوبة أو العفو من عفو عند الله، إن شاء عفا وإن شاء غفر، ولا ما يغفر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال أبو عيسى ولم يذكر فيه يحيى قول نافع، قال هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث، يعني لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة للشعر شعر غيرها، كل هؤلاء ملعونات على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ولم يذكر قول نافع لأنه لأن نافع قال في اللثة، اللثة إذا بطيتها بالإبرة ما تصلح. نعم. قول الترمذي والحديث حسن صحيح لأنه في البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب المتشبهات، لعن المتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء، المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، لكن التشبه له حدود كما سيأتي، التشبه بالمرأة أو التشبه المرأة بالرجل له حدود، فمثلا بعض الناس يقول ان اللي يلبس جاكته وبنطلون انه متشبه في الافرنج ومتشبه، لكن هذا الجاكته والمنطلون صار لسان المسلمين، صار لباس الناس ولباس المسلمين، كذلك البرنيطه يقول هي تشبه بالنصارى او بالانجليز او شيء، يقول البرنيطه هذه اول من فعلها حمير، الى الان يلبسونها نساء اليمن ورجالهم منخوص، يلبسون المنخوص ثم اخذ الصنعه عنهم الانجليز واوروبا وجعلتها حرير علشان تغطي على الشمس، والا الى الان النساء يلبسن البرنيطه الخوص والرجال كذلك في اليمن، فصار التشبه بالمسلمين لا بالاوروبا هي اللي تشبهت بالعرب لان العرب تشبهوا بها، فهذا ما يسمى تشبه، اذا كان العرب كلها والمسلمين كلهم يلبسون هذا اللباس فلا يسمى تشبه، انما التشبه الذي خاص بالرجال اليوم او خاص بالنساء اليوم هذا هو التشبه، فتجد مثلا المراه في يومنا هذا تلبس بنطلون اسود وتلبس منديل، تلبس بالطو اسود وتلبس منديل ابيض، فاذا لبس الرجل مشلح اسود ولبس غتره بيضاء ما تفرق بين المراه والرجل، هذا هو التشبه، هذا المراه متشبهه بالرجل وملعونه على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام، فالمراه من حيث امراه لا يمكن تلبس ابيض، لا يمكن ان تلبس ابيض في حياتها لا يمكن، لان نساء الصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابعي الاتباع يلبسون اما اسود كحلي والا بني والا ازرق مخطط باسود، غير هذا لا يمكن تلبس المراه الصالحه المؤمنه في الصحابه والتابعين وتابعي الاتباع، لا يمكن تلبس المراه ابيض مطلقا لا يمكن، حتى في الاحرام لا يجوز تلبس ابيض، حتى في الاحرام، حتى احرام الصحابه ونساء الصحابه ونساء التابعين وتبع التابعين لا يلبس نساءهم إلا الأسود اللي كانت تلبسه سابقا، يلبسون اللباس اللي كانت تلبسه، وتحرم بالثياب اللي كانت تلبسها أسود وإلا بني وإلا أزرق مخطط بأسود، غير هذا ما يلبس النساء الصحابة ولا نساء التابعين ولا تبع الأتباع. فلا أدري من أتتنا البدعة هذه، والفتنة هذه اللي يلبس نساءهم الأبيض إذا أحرمت، أو تلبس منديل أبيض أو تلبس ثياب بيض وهي لم تحرم، مثل يقابلنا اليوم مثل هذا، يجيك في الباب يجي عشر كلها لابسة الثياب بيض. طيب الأبيض للرجل، للرجل أنت أمرتي بلباس الأسود، فلماذا تشبهين بالرجل؟ ليش؟ ليش تشبهين بالرجل؟ هل التشبه عندكم ما هو ما له قيمة، أو ما هو ملعون الإنسان، أو أنكم ما تعرفون الأحاديث، أو أن الشريعة ما طبقت عندكم؟ هذا شيء آخر. وإلا فتشبه المرأة بالرجل ملعون من تشبهت بالرجال، ملعونة من تشبهت بالرجال، وملعون من تشبه بالنساء. حتى اللي يتشبه بالنساء في اللباس أو في المشية أو في الأزارير أو في الطقوس كله أيضا ملعون. فملعون تشبه المرأة بالرجل وتشبه الرجل بالمرأة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال وهمام قال عن قتادة بن دعامة قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الرسول عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال. شيء خاص بالنساء لا تستعمله ولا تلبسه ولا تقرب منه يا الإنسان، فأنك ملعون إذا تشبهت بالنساء، أنت ملعون، وإن تشبهت المرأة بالرجل فهي ملعونة. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وجريمة كبيرة من كبائر الذنوب لا يغفر إلا بالتوبة منه، وإلا تحت مشيئة الله يوم القيامة. أما أن يحدث في جهنم نعوذ بالله، أو تحت عفو الله. يقول الحديث حسن صحيح. التشبه معروف، التشبه وما اختص بالرجال لا يجب المرأة أن تلبسه، وما اختص بالنساء لا يجب الرجل أن يلبسه. النساء اختص لها الثوب الأسود، ما يمكن أن تلبس ثوب أسود الإنسان، أسود بمعنى سواد، سواد اللي قطن، أسود هو قطن. أما صوف تلبسه فهو للرجال ليس للنساء، أسود من الصوف تلبسه، أو قطن أسود لكنه من لباس الرجال. أما لباس المرأة فمعروف، لباس النساء من القطن الأسود أو من الصوف الأسود أو من البني أو من الأزرق أو من شيء، هذا كله تلبسه النساء، نساء الصحابة والتابعين وتبع الأتباع. على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تلبسه أم سلمة، واستأذنت أن تجره ذراع، قال لا ذراع لا. قالت كم يا رسول الله؟ ما قال حتى الشبر، قالت تنكش بالأقدام، قال لا شبر بس، لا تزيد عن شبر، تجريه تحت اقدامك شبر. فالرسول رأى الثوب على أم سلمة، هذا اللي رآه أعجبه، على أم سلمة ثوب أسود كحلي وتجره شبر تحت رجليها علشان ما تلبس، لأنها ما تلبس شراب، لأنها تكشف أقدامها إذا مشت، فإذا كان شبر تحتها فأقدامها لا تبان، ما يلبسون شراريب غالبا النساء ما تلبس، فإن لبست شراب أسود فلا مانع من أن يرتفع الثوب لا بأس به. الشاهد أن التشبه معروف اليوم، التشبه له حدود، وهو أن يختص الرجال بهذه اللبسة وتختص النساء بهذه اللبسة. فالرجال اختصوا بالأبيض، وحرام على المرأة أن تلبس الأبيض وهي امرأة، وحرام على الرجل أن يلبس ما تلبس المرأة من السواد الكحلي الشديد السواد إلى غيره كل شيء. وحرام على الرجل أن يلبس الذهب تشبها بالنساء، وحرام على المرأة أن تشبه بالرجال بما يلبسون أو يصنعون أو شيء من هذا. فالشاهد أن التشبه معروف، إذا صار عادة عند الرجال في هذا البلد عادة أنهم لا يلبسون إلا الأبيض، فحرام على المرأة أن تلبس أبيض، حرام عليها أن تلبس أبيض، لأن العادة عند الرجال هنا أنهم لا يلبسون إلا الأبيض، فأنت تقومين تلبسين أبيض صرت متشبهة عليها لعنة الله. والشاهد أن الرجل أيضا لا تشبه بالمرأة بحيث يلبس ما تلبس المرأة، لا يجوز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي ومعمر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر نعم عن يحيى بن أبي كثير وأيوب وأيوب السختياني قال عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من الرجال. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لعن الرسول عليه الصلاة والسلام المخنثين من الرجال، يعني اللي يشبهون النساء، يشبهون بالنساء في الكلام الرقيق والمشية والجلوس عند معهم ولبس الأقراص وما إلى ذلك، هذا ملعون. المخنثين سابقا كانوا يرمون بأنه لا يشتهي النساء، رجل ابتلاه الله بأن ليس له شهوة مرة واحدة، ولهذا كانوا يدخلون على النساء، على نساء الرسول وغيره. فلما سمع من أحدهم أنه يقول لعبد الله بن أبي أمية إذا أتيت الطائف فعليك بابنة عبد الليل فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال هذا يعرف ما تحت الثياب، هذا يعرف خفايا النساء لا يدخل عليكن. يقول فطر، يقول بعد هذا اليوم طرد، ما عاد يدخل على النساء مطلقا، لأنه وصف المرأة بوصف دقيق معناها أنه يعرف ما أخفت المرأة من جلدها، فتقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني أنها إذا أقبلت صار لها عفن تطوية أربع، وإذا أدبرت صار لها ثمان، إذا استدبرتها صار أطراف العكن هذه الأربع هنا وأطرافها من هنا صارت ثمان، فصار يعرف خفايا المرأة معناه لا يدخل عليكن. والمخنث سابقا يطلق على من لا يشتهي النساء، إنسان ما يشتهي النساء وتشبه في النساء، أحيانا حتى يلبس أخراف، لعن الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بالنساء حتى في الصيغة، يلبس أخراف أو يلبس أشياء أو يلبس خواتم أو يمشي مشية النساء أو يتكلم برقة مثل كلام النساء، كل هذا ملعون لأنه تشبه بالنساء. فالمخنث سابقا هو الذي لا يشتهي النساء نهائيا، لا يشتهيها مرة واحدة، جبلة من الله تعالى وتقدم، لكن إذا تكلم بوصف امرأة الوصف الدقيق فإنه يمنع. أما المخنث في أيامنا هذه فهو نعوذ بالله صاحب الأشياء التي يفعل به، فهذا غير وهذا غير. المخنث على وقت الصحابة هو الذي لا يشتهي النساء ولا يلتفت إليهن، وهن أيضا لا يلتفتن إليه حتى ولو كلامه رقيق، ولو كان لابسا أخراس أو لابسا ما يلتفتن إليها النساء ولا يلتفت هو إلى النساء، لا يميل إليهن لأن ليس له شهوة ولا طرب عليهن. فالشاهد أن المخنث في زماننا هذا على ما اتفق العوام، هنا العوام ما هو العلماء، أنه الذي يفعل به نعوذ بالله. الشاهد أن المخنث على وقت الصحابة هو الذي لا يشتهي النساء، فهذا هو اللي بين يدينا. المخنث قال الرسول لا يدخل عليكن، بعدما وصف المرأة وصفا دقيقا قال راح وراه يعلم ما تخفي المرأة لا يدخل عليكن فمنع، فكان يجول في الشوارع من العطش ومن الجوع إلا أن تصدق عنه أحد. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. يقول في الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة. نعم. باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب من يرى كراهية خروج المرأة إلى الشارع وهي متعطرة وأنها زانية كما سيأتي. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن ثابت بن عمارة قال حدثنا غنيم بن قيس قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية. يقول أبو موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عين زانية، الرجل تمشي زانية إذا رأت نشت وهي متعطرة، الرجل زانية واليد زانية والعين زانية والأذن زانية، العين تنظر والأذن تسمع والرجل تمشي واليد تمسك وتبطش، كل هذا زنا سواء كان للرجل والمرأة، لكن في المرأة أعظم وأعظم، فإذا تعطرت وخرجت فهي زانية. تمر على الرجال يمشون ريح العطر فيها يشتهونها، فإذا اشتهوها هي اللي جلبت الشر على نفسها تصير زانية نعوذ بالله. فالشاهد التشبه هذا قد يقع مفعوله، فالرسول حذر المرأة من أن تخرج متعطرة، لأن العطر إذا اشتهوه الرجال اشتهوها، والشهوة ممنوعة، الشهوة حرام، إذا اشتهوه حتى لو ما وصلوا إليها حتى لو ما، لكن إذا اشتهى الرجل المرأة بعد ما يشوف عليه إثم، عليه إثم وتسبب للرجال بالإثم، ليش؟ المسلمة العفيفة تخرج بثياب تفلة وبريحة ليست طيبة، ما عليك أنها تطيب نفسها في أشياء لا ريحة لها، ممنوعة مأمورة بهذا. طيب المرأة هو الذي لا ريح له، وطيب الرجل هو الذي لا لونه أكثر من ريحه أو هو اللي له ريح. فالشاهد أن المرأة طيبها هو الذي لا ريح له، تطيب بأشياء وتنظف نفسها عن العفنات وعن شيء، لكن بأطياب لا ينتشى لها، ليس لها ريح، تمر بالناس ما ينتشى منها شيء مطلقا. هذه هي المرأة العفيفة الحصيفة المتقية لرب العالمين. وإلا فالرجل واليد والعين والأذن كلها زينة نعوذ بالله. نعم. يقول الترمذي والحديث أهل بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. مصداقا لأبي موسى. نعم. باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال أبو عيسى حدثنا علي بن حج قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال وهذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في طيب الرجال باب ما جاء في التفرقة بين طيب الرجال وطيب النساء، الفرق بين ما يستحب للنساء ويستحب للرجال أن يتطيبوا بها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان الثوري قال حدثنا الجريري سعيد قال حدثنا أبو نضرة قال عن رجل قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طيب النساء هو الذي يبان لونه ولا له ريح، ليس له ريح، اللون ولو بان ما يخالف لكن ما له ريح. الريح هي التي تقلب الناس وتقلب الشهوة، الريحة الطيبة هي التي تقلب الشهوة وتقلب الناس، ولهذا العروس يطيبونها بالأطياب اللي لها ريحة ساطعة مرة واحدة. فالطيب اللي له ريح هذا طيب الرجال، طيب الرجال ما له ريح ولا لون له، وطيب النساء ما ريحه لا ولونه واضح. فاللون لو بان اللون لون الطيب لو بان أنه أحمر ولا أسود ولا في ثوبها ما يظهر ذلك، لم يكن له ريح، ما له ريحة. تحط مثلا مشحوب أو تحط أشياء ما له ريحة لكنه يبان لونه، ما يظهر اللون، ما ندري وش لونه، لون كذا ولا لون كذا. لكن الرجل لازم أن يكون طيبه له ريح، حتى واللون ما يهم، اللون كونه له ما يهم، إنما ريحه طيب يعب عطيطا لطيب الرجل، لابد أن يكون له ريحة طيبة مثل دهن العود اليوم ودهن الورد ودهن كذا ودهن كذا اللي يتطيبونه بالناس، فلابد أن يكون لطيب الرجل ريحة وطيب المرأة ليس له ريحة. هذا الفرق بين المرأة والرجل، فالرجل لازم يكون طيبه له ريح والمرأة يكون طيبها ليس له ريح، هذا الفرق بينهما الذي فرق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول الترمذي وحدثنا علي بن حجر بسند آخر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال عن الجريري سعيد عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام الأول بمعنى الحديث الأول. والترمذي ينكر الطفاوي، لا أدري ليش ينكره، واسمه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي مشهور في أسماء الرجال، فلا أدري على الترمذي ليش انكره، أو أن الطفاوي هذا غير الطفاوي اللي نعرف، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي من الطبقة الثالثة، لا أدري الترمذي أنكره لماذا، هل المعنى اللي عندنا في أسماء الرجال غير هذا وهذا لا يعرفه الترمذي، أو أن الترمذي نبأ ذهنه عن الشخص هذا، لأن الآدم بشر، الإنسان بشر، قد ينسى الشخص أو ينبى ذهنه عن شيء من هذا، أو أنه غير الذي نعرف، جائز هذا. نعم. قال إيه يقول تأذيب لم يسمى لكن موجود. قال أبو عيسى الحديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه. اسمه؟ نعم. موجود عندي اسمه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، لسانه غير اللي بين يدينا ما أدري. اللي عندي اسمه من الطبقة الثالثة عندي. اسمه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. فلا أدري هل هذا غير اللي عندنا أو أنه انتبس عليه جائز هذا الشاهد يقول. وقال حديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. حديث أبي علية إسماعيل بن أبي علية أتم وأطول يعني أطول من الذي غير أول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال ونهى عن ميثرة الأرجوان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي أبو بكر الحنفي قال عن سعيد عن سعيد الجريري قال عن قتادة عن قتادة أن عن الحسن عن الحسن عن الحسن البصري قال عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال له إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه قال له إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه. هذا الحديث فيه التفضيل التفاضل أن الطيب للرجال هو ريح لازم يكون ريح والطيب للنساء لون بلا ريح والأول الصفة يصف لنا طيب الرجل وطيب المرأة يفرق بين هذا وهذا وهنا التفاضل يفاضل بين طيب الرجل أنه ما له ريح وليس له لون وطيب المرأة ما له لون وليس له ريح هذا من باب التفاضل والحديث الأول من باب البيان يبين لنا الفرق بين طيب الرجل وبين المرأة وهنا أتى بالتفاضل بعد الفرق بعدما عرفنا الفرق بين هذا وهذا أتى لنا بالتفضيل خير طيب الرجل ما له ريح وليس له لون وخير طيب المرأة ما له لون وليس له ريح هذا فيه من باب التخيير والتفضيل وأن هذا أفضل للمرأة وهذا أفضل للرجل إلى آخره. ونهى عن ميثرة الأرجوان ونهى عن المئثرة مئثرة الأرجوان يقال إنها نوع من الحرير يجعلونها على الفرش المئثرة نوع من الحرير يجعل على الفرش أو على الفرس أو على الحمار يعني مثل المعرجة عند الناس أو مثل البرزعة أو مثل هذا يجعلها تفرش على الفراش أو تحط على مثل السجادة حط على البغلة أو على الفرس أو شيء من هذا نهى عنها لأنها نوع من الحرير ولا يجوز للرجل أن يفترش الحرير لا يجوز. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن غريب من هذا الوجه من هذا الطريق يعني. باب ما جاء في كراهية رب الطيب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب وقال قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية رد الطيب. باب ما جاء في كراهية رد الطيب يعني الطيب ما يرد يعطيك إنسان يقول هذا طيب تأخذه الإنسان عاد أنت حظك ريحته زينة وإلا ما هي زينة أنت خذ الطيب من أخيك المسلم اجبر بخاطره وخذه أما بيدك وإلا بثوبك وإلا بكفك خذه واجبر بأخيك لا ترد الطيب الطيب ما يرد ثلاث لا ترد الطيب وزمزم والمسواك في بعض الأحيان المسواك في بعض الروايات المسواك إذا أعطاك إليك أخاك المسلم تأخذه وكذلك البخور أو الطيب وكذلك زمزم إذا أعطاك أخوك المسلم زمزم فلا ترده فالشاهد إن ثلاث لا ترد كما في الحديث يمكن يأتينا. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن عزرة بن ثابت قال عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك قال عن أنس رضي الله عنه قال كان أنس لا يرد الطيب وقال قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. يقول عزرة عن عبد الله عن أنس بن مالك يقول إن أنس لا يرد الطيب وينسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد الطيب الرسول يحب الطيب حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة فبدأ بالنساء ثم بعدها الطيب ثم جعل قرة عيني في الصلاة يعني ركودي وطمأنينتي إذا دخلت الصلاة وأما الحب فحبب إلي من نساء من دنياكم ما فيها ثلاث، بعض الرواية يقولون ثلاث وبعضها ليس فيه ثلاث، والصحيح لا ثلاث فيها، حبب إلي من دنياكم ثلاث، الثلاث ليست موجودة في بعض الروايات، ويقال أنها موجودة في بعض الروايات، فالشاهد حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة، الاطمئنان والراحة وقرة العين إذا دخل الصلاة اطمأن وارتاح، لكن من النساء يحبها، النساء محبوبة والطيب كذلك محبوبة. الشاهد أن أنس يقول أن الرسول لا يرد طيبا أهدي إليه، طيب أهدي إليك لا ترده الإنسان، الطيب وزمزم ولا أدري الثالثة المسواك ولا غيرها واللبن. واللبن الطيب والطيب وزمزم واللبن، واللي رأيت بعض الروايات المسواك، الله أعلم. وفي الباب عن أبي هريرة، يقول وفي الباب هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه شاهدا لأنس، نعم. يقول الحديث حسن صحيح، نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. قال: الدهن يعني به الطيب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وعبد الله هو ابن مسلم ابن جندب وهو مدني. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك قال عن عبد الله بن مسلم قال حدثنا عن أبيه مسلم بطين أو غيره قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا ترد، ثم ذكر الوسائد: مخدة يعتكي أخوك المسلم تتكي عليه ولا تنام عليها إن صح الحديث، الوسادة واللبن والدهن، ويفسر الدهن بالطيب، جائز هذا أنه يفسر الدهن بالطيب يعني الدهن السائل، وإلا فالبخور كله حتى العود اللي بالمجمرة ما ترده الإنسان، لكن إنسان بجمرك المجمرة ما ترده. والحديث الأول أصح من الأخير، لأن عموم الطيب عام، سواء كان سائلا أو بخور يأتي أخوك في مجمرة يحطه تحت تستجمل لا ترده الإنسان، فالطيب هو الصحيح، عموم الطيب يعني السائل والخشب كل واحد. وهنا يقول الوسائد والدهن واللبن ثلاث لا ترد: الوسادة والدهن، وفسر الدهن بالطيب السائل، وكذلك اللبن ما يرد. نعم. قال: هذا حديث غريب. يقول الترمذي: هذا الحديث غريب، اللي بين يدينا غريب. نعم. لأن المخدة ما وردت، لكن عاد هنا موجودة في الحديث، وردت في هذا الحديث، وإن كان الحديث لا يقوم الظاهر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن مهدي قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبد الله بصري وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوفي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف حنانا إلا في هذا الحديث. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عثمان بن مهدي قال حدثنا محمد بن خليفة قال وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن حجاج الشاعر الصواف قال حدثنا حنان هذا لا نعرفه قال عن أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن المل من الطبقة الثالثة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحانة فلا يرده. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أعطي أحدكم الريحانة فلا يرده. والله أنا أرده. ليش؟ لأنه أحيانا يجيني بعض الإخوان في المسجد ويجيب مجموعة من الريحان، أوراق الريحان يجيبوا مجموعة ثم يحطوا بالمسجد. يا أخي هذا إذا يبس صار خلل على المسجد، والمسجد يحتاج إلى نظافة. إذا يبس هذا الشجر اللي تجيبه أخضر وترميه في المسجد، هذا إذا بس يصير قمامة. ف القمامه ما يجوز ان ترمي في المسجد. طيب الناس الان كل واحد اعطي شجره ويمسكها ويحتك فيها مره ثانيه ويحطه في كيس ويخرجه من المسجد. اما ترميه في المسجد من الشام من الصف الى الصف وهو اخضر الان لكن بعد مده ينشف وش يصير؟ اذا نشف يصير ريحه تريح الريحه تروح خلاص ريحته ما دام اخضر. اما اذا يبس ما عاد له ريحه الا لو بيدقه مع روائح ثانيه والا فيصير قمامه. لا يجوز للمسلم ان يترك حتى الريحان في المسجد. طيب الناس ما دام رطبا ياخذوا منك وينتشيه ما عليه يردوا عليه يحطوا كيس الانسان واذا انتهيت يخرج جزاك الله خير. اما تتركه في المسجد وينشف ويصير قمامه هذا عليك اثم الانسان. القذائف اللي تخرجها من المسجد لك فيها اجر الانسان فكيف قمامه كثيره ترمي في المساجد؟ بعض الاخوان اجتهاد جزاه الله خير من اجتهاد ويرى ان الريحان طيب وانه مامور بالتطيب به فياتي به قمامه مجموعه ويرميه في المسجد في المحضر. قلت له لا يا اخي لا ترمي في المسجد شيء لان هذا ما دام رطبا له رائحه طيبه لكن اذا نشف يكون قمامه والاسم عليك انت ولازم من اخراج القذى من المساجد وقمامه. انما اعطي الناس الان يتطيبون حتى الشجر بيدك وكل واحد يتطيب ينشو مثل ما ينتشي العود البخور ينتشي ويعطيك اياه. اما ترميه وينشف يصير قمامه هذا اسمه عليك الانسان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث غريب ولا يعرف إلا من هذا الطريق من هذا الوجه يعني من هذا الطريق وإن كان ضعيفا الله ولا نعرف حنانا إلا في هذا الحديث ولا يعرف حنانا هذا لا هو ولا أبوه ولا جده إلا من هذا الوجه من هذا الطريق اللي ورد فيه لكن هذا الطريق ضعيف جدا. عبد الرحمن بن مول لم يدرك زمن الرسول. عبد الرحمن بن مول أدرك زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أدركه ولكنه لم يره وقال إنه من الطبقة الثانية وبعضهم يقول من الثالثة. نعم. باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجال والمرأة المرأة. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهي عن مباشرة الرجل الرجل يعني كمع يكمع الرجل مع الرجل يريه ذكره هذا يريه ذكره هذا لا يجوز. كذلك المرأة المرأة تري هذا فرجها وتري هذا فرجها هذا أيضا لا يجوز وكذلك غيره. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا شقيق بن سالمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها. قال لا تباشر المرأة المرأة يعني أن المرأة تتعرى أمام شخص حرمة أخرى لأجل تصفها لإنسان آخر. هذا الإنسان ربما تصفين المرأة هذه له فيعشقها أنت ربما أن نيتك حسنة وتريد أن يتزوجها لكن الوصف هذا أوقعها بشر وأوقع الرجل الذي تصفونه سواء أخوك أو أجنبي أو غيره. تصفين هذا المرأة جمالها أجسامها عضلاتها تصفينها للرجل أجنبي هذا حرام لا يجوز أن تصفها ولا يجوز أن تراها عريانة. المرأة لا يجوز أن ترى المرأة عريانة لا يجوز ولا يجوز وصفها لأجنبي مطلقا سواء أخوها أخو الرائية أو غيره من الأجانب. ليش؟ لأنها توقع المرئية بحرج أو بإثم وتوقع التي تصفه بإثم. فقد يسعى هذا الذي وصفت له هذه المرأة يسعى إن استطاع أن يتزوجها قد يتزوجها إن هداه الله إلى الحلال وإلا راح يسعى حتى ولو بالحرام ما دام وصفت له وتعلق قلبه بها فالشيطان حريص لابد وقعها بينهما وأنت السبب يصير الإثم نعوذ بالله على الواصفة. فلهذا الرسول نهى عن وصف المرأة أن تصف المرأة للرجل. تصفين المرأة وأنت رأيتيها وتكشفت أمامك لأنك امرأة رأيتيها وتصفين عضلاتها تصفين جمالها أو شيء من هذا وتذهبين تصفينه لأخيك أو لأجنبي غيره هذا لا يجوز محرم لأنه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. ومكامعة الرجل للرجل ومكامعة المرأة المرأة أيضا من الزنا لا يجوز هذا كله لا يجوز. نعم. حديث الحسن صحيح وقد ورد في حديث أنس في آخر الزمان أن الرجال يكتفون بالرجال والنساء تكتفي بالنساء. يقول 15 خصلة إذا ظهرت فإن الساعة قريبة والقيامة قريبة والعلامات العشر قريبة سيظهر أولها، وهي أن تستغني الرجال، يستغني الرجال بالرجال ويستغني النساء بالنساء، ويصير المطر قيضا والولد غيظا، ويركب النساء على السرج وتتكلم الأرض ويتكلم اللي معك الإنسان من على صدرك أو صوتك أو شيء من هذا. كل هذا فتن أخبر بها حذيفة وأخبر بها أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول نهى عن أن المرأة تتكشف للمرأة أو الرجل يتكشف للرجل، نهى عنه. ثم نهى نهيا آخر أن المرأة تصف المرأة هذه برأتها لأجنبي أو لأخيها أو لشيء آخر. كل هذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز لمسلم أن يتعرضه أو يتم، لازم من اجتنابه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب، مذيل زيد زيد بن حباب، زيد بن حباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، نعم، قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. حرام هذا أن تنظر إلى عورة الرجل، والمسلم يجب أن يستر عورته من الناس، ولا يجوز لمسلم أن ينظر إلى عورة مسلم مكشوفة حتى لو انكشفت حصب عليه أو ساهي أو نايم، لا يحل لك أن تنظر إلى عورة الرجل. استر نفسك الإنسان، وإذا رأيت أخاك نائما وإلا حاجة من حاجات استره أنت، أما بثوبه أو بثوب آخر تستره يا الإنسان، ولا تنظر لعورته. حرام النظر إلى عورة الرجل، رجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، ما يجوز، حرام. يعني من باب الأولى الرجل للمرأة والمرأة إلى الرجل الأجانب، من باب الأولى، لكن قال الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة، لا يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، سواء كانت مسلمة أو كافرة لا يمكن أن تنظر إليها. أما الكافرة فحرام أن ترى المسلمة حتى وجهها، حتى وجه المسلم لا تراه، الكافرة إذا تقابلت معها حتى وجهها لا تريها إياه، وأما المسلمة فحرام عليها أن تريها عورتها، العورة لا ترى، لا تراها المرأة ولا الرجل عورة الرجل. ومن باب الأولى أن الرجل لا يرى عورة المرأة وهي أجنبية عنه، والمرأة لا ترى عورة الرجل وهو أجنبي، حرام هذا، ومن الكبائر إذا لم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ينام رجل مع رجل في ثوب واحد وليس عليهم سراويل ولا شيء، أو امرأة إلى امرأة في ثوب واحد، والثوب كما عرفنا أنه 4 أمتار في مترين ويتلحفون به الاثنين، أما من البرد أو من شيء من هذا، هذا لا يجوز أن تتلحف في ثوب وتنحى وهو يتلحف في ثوب وتنحى، وكذلك المرأة تتلحف في ثوب وتنحى والمرأة الثانية تتنحى في ثوب. أما يجتمع رجل مع رجل بثوب واحد أو امرأة مع امرأة بثوب واحد فهذا لا يجوز، حتى لو كانوا إخوة لا يجوز، لأن الله أمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، حتى في غرفة ما ينام معها في الغرفة، أخته ما ينام معها حتى في الغرفة، لأن النوم سلطان، ولا مع أمه ما ينام مع أخته ولا مع أنثى، كل أنثى موجودة عنده ولو كانت مباحة النظر إليها لا ينام معها في غرفة، لازم الرجال في غرفة والنساء في غرفة. فإذا كان هناك حرج وليس هناك غرف فإنهم ينام هذا ناحية وهذا ينام ناحية بعيدة، وبينهما أما رجل ولا حاجز يحط حاجز من المخدات بين هذا وهذا، هذا متى؟ إذا كان هناك إحراج وضيق في المنازل، وإلا